لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على أسماء الله عز وجل وصفاته، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم كل فرصة لأجل أن يغرس فيهم هذه المعاني العظيمة، وهي معرفة أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يرجى من أثر ذلك عليهم في إيمانهم، فإنهم كانوا كلما تعلموا شيئا من ذلك كان له الأثر العظيم في سلوكهم وفي أحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الصفات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها من خلال أيضا المواقف والأحداث صفة الغيرة، صفة الغيرة يعني غيرة الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات الله سبحانه وتعالى الغيرة، الله عز وجل يغار، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن بعض آيات من سورة النور، لا سيما الموضع الذي فيه إثبات جريمة الزنا على يعني الزوجة بأربعة شهود، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فهذه الآيات تتحدث عن أن الرجل لا يجوز له أن يرمي زوجته بالزنا إلا أن يكون له شهداء، أي شهود على ذلك أربعة يشهدون أنهم رأوا المرأة تزني وأن الزاني يعني كان معها في وضع الزنا ونحو ذلك. وهذا معناه أنه إذا وجد رجل امرأته تزني لا يحل له أن يعني يرميها بالزنا إلا أن يشهد أربع شهادات، هذا بعد ذلك يعني. وأما عموم النساء أو عموم المسلمين فلا يحل لمسلم أن يرمي مسلما بالزنا إلا أن يكون له معه ثلاثة شهود غيره فيشهدون بذلك، وإلا كان هذا فيه حد القذف. فلما كان ذلك سمع سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا، فكأنه رضي الله عنه يعني جعل يقول في نفسه: أنا أنتظر حتى آتي بأربع شهود وكذا ونحو ذلك. فقال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. مصفح يعني السيف بحده وليس بصفحته، أو على تعبير آخر يعني غير مصفح، يعني أنا غير متسامح في ذلك، أنا لن أتسامح في ذلك ولا أصبر، إنما لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف ولن أترك هذا الأمر، أو ضربته بالسيف بحده أقتله قتلا. فعجب الناس من ذلك، كيف يعني أنت تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشهود وكذا، فعجب الناس من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه، والله أغير مني، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن محارمه. قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه، والله أغير مني، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن محارمه. فهنا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وغرس فيهم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الغيرة، صفة الغيرة، وهي الغيرة على انتهاك الحرمات. فالله عز وجل يغار بما يليق به سبحانه وتعالى، وصفة غيرته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا معنى غيرة الله، معنى غيرة الله، وهو قال: وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن محارمه. الله يغار أن يأتي المؤمن محارمه، يعني يرتكب المحرمات. الله عز وجل يغار أن يأتي عبده محارمه، أن يعتدي على حرمات الله عز وجل، المعاصي والكبائر والذنوب. الله يغار أن يأتي عبده هذا، كيف تعتدي؟ يعني وكأن المعنى: كيف يا عبدي تعتدي على حرماتي؟ هذا يسبب غيرة الله عز وجل. ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما له الأثر الإيماني العظيم عليهم في حق ربهم ثم في حق أنفسهم. أما في حق ربهم فإن الواحد منهم إذا علم أن ربه يغار، يعني ربه لا يحب أن يرتكب هو محارم الله، ربه يغضب من ارتكابه لمحارمه، فعند ذلك يفهم أن ارتكاب محارم الله عز وجل أمر يغضب الله، أمر لا يحبه الله، أمر لا يرضاه الله. ثم كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين موقف سعد وغيرة سعد وتعليمهم صفة غيرة الله سبحانه وتعالى؟ وكأن المعنى: إن سعدا يخاف الناس بعد قوله هذا أن ينتهكوا محارمه. إن سعدا لما قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، الناس سيخافون، يخافون من من سعد ومن بطش سعد وشدة سعد. لماذا؟ لن يجترئ إنسان يقترب من امرأة سعد. لماذا؟ لأن سعد له غيرة على امرأته، وغيرة سعد معناها أنه تنتهك حرمته. فإذا كان سعد الذي سيبطش بسيفه إذا انتهكت حرمته غار، فكيف بما إذا انتهكت حرمة الملك سبحانه وتعالى العظيم الكبير الجبار المتعال العزيز القهار، كيف إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الناس يخافون من انتهاك حرمة سعد لبطشه، وغيرة سعد أنه لا يرضى بانتهاك حرمته، فكيف بغيرة الله تعالى؟ فإنه لا يرضى بانتهاك حرمته، وأنه سبحانه وتعالى بطشه أشد من بطش سعد بلا شك، فهو الكبير العظيم العزيز الجبار القدير، وعليه فعند ذلك تتربى في نفوسهم هذه المعاني أو تنغرس في نفوسهم هذه المعاني، فعند ذلك يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى. وأن الواحد منهم إذا فكر في انتهاك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى يتراجع. لماذا؟ لأن الله يغار لانتهاك حرمته، وغيرة الله ربما تكون سببا في نزول العقوبة والعذاب، لأن غيرة الله انتهاك لحرمته، وانتهاك حرمة الله سبب في عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أثر عليهم رضي الله عنهم، فكانوا من أحسن الناس تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس تعظيما لحرمات الله، ما عرف في الناس مثل الصحابة في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، في الصغير والكبير كانوا يعظمون حرمات الله عز وجل. بل وجد كذلك أثر ذلك كما أشرنا من قبل فيما بينهم في حرماتهم هم الشخصية، فهم فهموا معنى غيرة الله، وكذلك كان هذا أيضا عاملا معينا على كذلك حسن سلوكهم في غيرتهم هم. فإن من الناس والعياذ بالله من لا يغار، فعند ذلك إذا علم أن الله يغار أحب أن يكون كذلك له من هذه الصفة. فمن الناس والعياذ بالله من لا تتحرك غيرته على محارمه والعياذ بالله، لكنه إذا علم أن الله يغار لانتهاك محارمه فعند ذلك سيصحح حاله ويقول لابد أن أغار على محارمي، فإن هذه الغيرة وإن هذه الصفة صفة لله عز وجل عظيمة، وأنا لي منها ما يليق بي كإنسان. ولذلك كان هذا كذلك أثره ظاهر فيهم رضوان الله عليهم. ومن ذلك يعني المواقف الكثيرة التي تدل على عظيم غيرتهم على محارمهم رضوان الله عليهم أجمعين. فعلى سبيل المثال هذا الزبير ابن العوام رضي الله عنه يغار على حريمه غيرة تشتهر، وعمر من قبله يغار على حريمه ومحارمه غيرة تعرف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي مناما أو يحكي خبرا عن الجنة وما رآه صلى الله عليه وسلم في الجنة فيقول ورأيت قصرا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا القصر وعظمة هذا القصر. قال ورأيت في أو على فنائي أو في فنائه جارية تتوضأ يعني تغسل إيدها، ورأيت في فنائه جارية تتوضأ، قال فهممت أن أدخله حتى أنظر ما فيه، فسألت لمن هذا القصر، فقيل لعمر، قال صلى الله عليه وسلم فامتنعت لغيرتك، أو كما قال فامتنعت لغيرتك، يعني امتنعت من أن أشاهد القصر وبقية القصر لغيرتك، يمكن حرية أخرى ولا حاجة أشوفها بعد كده يعني في القصر. وهذا الزبير رضي الله عنه لما ماتت عمر رضي الله عنه لما مات عمر رضي الله عنه عن عتيكة بنت زيد، تقدم إليها الزبير رضي الله عنه وأرضاه ليتزوجها، وكان الزبير شديد الغيرة كذلك، فاشترطت عليه عتيكة رضي الله عنها شرطين كانت اشترطتهما على عمر أيضا، وهما ألا يضربها وألا يمنعها من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الزبير كذلك كما رضي عمر لعظيم صلاحها رضي الله عنها، ولكنه رضي على مضض في خصوص أمر خروجها للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الزبير يغار أنها تخرج تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يجد منه غضاضة وتضرر من ذلك في نفسه، ولذلك لم يهدأ، وهو الذي عهد على نفسه ألا يمنعها. فماذا يفعل الزبير؟ دبر لها مكيدة ليمنعها من الخروج للصلاة من غير أن يأمرها بذلك، لأنه عاهد على نفسه ألا يمنعها. وذلك أنه انتظر عتيكة وهي تخرج إلى المسجد في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وكمن لها في الطريق، كمن يعني استخبى لها في الطريق، فلما مرت ألقاها بشيء فأصابها في عجيزتها، يعني حدف عليها حاجة. فلما كان ذلك قالت عتيكة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فسد الناس ولم تخرج من بيتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، خلاص الشوارع محدش ينفع يمشي فيها خلاص، ولم تخرج من بيتها رضي الله عنها بعد ذلك. فهذا راجع للآثار العظيمة الإيمانية التي وافقت ما في نفوسهم من خير، وكذلك فهمهم لمثل هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الغيرة على المحارم. فالله يغار على محارمه، وهذه غيرة الله تعالى، يغار أن ينتهك عبده محارمه وحرمته. ولذلك كان هذا له أثر عظيم في نفوس هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.